سلام، قل أي كلام من قلبك أو من ورا قلبك. ابعتلي سلام، قل أي كلام من قلبك أو من ورا قلبك. مش يبقى حرام أسهر وتنام وتفوتني آتي نار حبك، آتي نار حبك أنا لك على طول. خليك ليا خد عيني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم ما راح من حافظ من كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتب عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الخط يقول نحن هنا. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل بقى على الخط يقول هنا الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نجوم البرنامج الإذاعي ساعة لقلبك يحجون على نفقة الملك سعود. في أواخر عام 1953 أسند إلى الإذاعي الكبير فهمي عمر الإشراف على برنامج ساعة لقلبك، وينجح فهمي عمر في تكوين فريق من هواة التمثيل خريج الجامعات استطاعوا بالأنماط التي كانوا يقدمونها أن يصيروا نجوما في أشهر قليلة وتصير أسماؤهم على كل لسان ويجتذب الميكروفون عددا كبيرا من المستمعين بفضل هذا البرنامج. وتصل سمعة فريق البرنامج الإذاعي ساعة لقلبك إلى مسامع جلالة الملك سعود عاهل السعودية، وعندما يزور مصر عام 1955 يطلب جلالته أن يستمتع بنجوم ساعة لقلبك. يستدعي الأستاذ محمد أمين حماد مدير الإذاعة وقتها الأستاذ فهمي عمر ويطلب منه أن يعد بعض الفقرات من برنامج ساعة لقلبك تصاحب جلالة الملك سعود في رحلة نيلية تبدأ من أمام فندق سميراميس حتى تصل إلى القناطر الخيرية. سكت الأستاذ فهمي عمر ولم يرد على طلب مدير الإذاعة، فسأله الأستاذ حماد: مالك سكت ليه فهمي؟ يقول فهمي عمر وقد غزته العزة: أنا مذيع يا فندم مش إمبريزاريو. فيرد الأستاذ حماد: تقصد إيه يا فهمي؟ أنا بقدم برنامج للسادة المستمعين من خلال الإذاعة ودي وظيفتي، أما اللي حضرتك عايزه فدي شغلة متعهد حفلات. انبسط قوي الأستاذ محمد أمين حماد من رد الأستاذ فهمي عمر، وقال مبديا إعجابه: يعجبني فيك يا فهمي اعتزازك بنفسك اللي ورثته من نفقتك الصعيدية، وأنا لما عرضت عليك الأمر ده ما كانش يخطر على بالي إني أفكر التفكير ده، لكن برغبة الملك سعود ضيف مصر قل لي أعمل إيه؟ اطمن يا فندم، كل اللي عايزه جلالة الملك سعود هيحصل. ويستدعي الأستاذ فهمي عمر الفنان يوسف عوف اللي كان يعتبر المدير الإداري لنجوم ساعة لقلبك، وقال له: ابسط يا عم، جات لكم حفلة بعيد عن البرنامج، وطبعا ده دليل نجاحكم، وانا واثق ان الحفلة دي هتتبعها حفلات كتيرة، ومش هتبقوا بس نجوم اذاعة انما هتبقوا نجوم في المسرح والسينما كمان. عندما عرف يوسف عوف ان الحفل المقصود سيكون خلال رحلة نيلية على باخرة امام جلالة الملك سعود فرح جدا، وقرر ان تكون هذه الحفلة هدية الاذاعة المصرية لضيف مصر الكبير. تنجح الرحلة ويستمتع الملك سعود بالبرنامج الذي أحياه نجوم الإذاعة، وتكتب الجرائد والمجلات عن هذه الرحلة النيلية. يكافئ الملك سعود أعضاء ساعة لقلبك فيقرر دعوتهم على أن يصطحبوا بالباخرة إلى السعودية كما أدوا مناسك الحج على نفقة جلالته. لفتت هذه الرحلة الأنظار إلى نجوم ساعة لقلبك وكذلك للرحلات النيلية، فعرفت مصر بعدها الرحلات النيلية التي تقام خلالها الرحلات، وتتحقق نبوءة الأستاذ الإذاعي فهم عمر بأن صار نجوم ساعة لقلبك نجوما في السينما بعد ذلك. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة، هنا القاهرة أعزائنا المستمعين، الساهرة العامرة التي دائما بترحب بكل من يأتي إليها. القاهرة أعزائنا المستمعين التي لا تعرف النوم، القاهرة التي يندمج فيها الليل مع الصباح، وذلك ليس عكسا لنمويس الكون، ولكن لأن القاهرة دائما ما توجد في شوارعها دائما مجموعة كبيرة من البشر تستمتع بليلها وتعمل بنهارها. سادتي وسادتي في كل مكان، استمتعوا معنا عبر موجات البرنامج العام مع فقراتنا المتنوعة التي نقدمها لحضراتكم في فترة إذاعية جديدة. معكم في فترة الفجر رأفت موسى ومحمد حجازي، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن هناك بعض التغييرات التي ستجرى على أرضية كوبري الفردوس اعتبارا من 13/7/2009 وحتى 22/7/2009 لمدة 10 أيام، ويستمر العمل ليلا ونهارا في الاتجاه القادم من مصر الجديدة والمتجه إلى مناطق الأزهر، وسيتم العمل بحارة وترك أخرى لمرور السيارات. كما سيتم أيضا تغيير أرضية كوبري العروبة اعتبارا من 15/7/2009 وحتى 25/7/2009 لمدة 10 أيام، والعمل سيكون ليلا ونهارا في الاتجاه القادم من مناطق مصر الجديدة والمتجه إلى مناطق الأزهر، وسيتم العمل بحارة وترك حارة أخرى لمرور السيارات. مستمعينا الكرام، في كل مكان الإدارة العامة لمرور القاهرة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية بمواقع تنفيذ الأعمال على مدار اليوم الكامل. نتمنى لحضراتكم دائما وفي كل الأوقات أن تسعدوا مع برامجنا وفقراتنا المتنوعة. برنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية، حكايات حارتنا، نجيب محفوظ. حكايات حارتنا، حكايات حارتنا، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع؟ طالع النبي اكيد على علي، وافتح الباب اكيد على علي، ثم اسمعوا اسمعوا حكاية الليلة الليلة حكايات حارتنا، يكتبها أنور قزمان، يخرجها مصطفى أبو حطب. حكاية الطفل العاشق. كمال كمال، تعال يا ولا سلم على عمتك. عمتي؟ طبعا، ما انت اصلك خم نوم، ما بتصحاش غير الساعه 10. لو كنت بتسمع الكلام وبتصحى بدري زي كل العيال كنت رحت استنيتها مع ابوك على المحطه. قرب يا ولا، قرب سلم عليها. اهلا يا عمتي. الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا حبيبي، صلاه النبي احسن بقى عريسه اهو. بقيت في سنه كام دلوقتي؟ الثانيه ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله، عقبال البكالوريوس. عقبال ولادك يا حبيبتي. مش تسلم كمان على بنت عمتك سعاد؟ سعاد؟ الله، انت ما بقتش عارفها ولا ايه؟ معلش يا حبيبتي، اصل ليكوا زمان ما جيتوش وكانت لسه صغيره. اهلا سعاد. اهلا يا كمال. ايه جرى ايه يا خديجة؟ انت هتشغليهم بالكلام وتنسي الغدا ولا ايه؟ يعني هو الغدا هيصير، خلينا نسبع من بعض شوية. معلش يا فاطمة، اصلي اتفقت مع الحنطور يجي الساعة 2. يا لهوي، ما تسيبهاش حتى ترتاح اليوم الاولاني. معلش يا خديجة، هم اصلهم مش هيقعدوا هنا غير كام يوم قليلين، ولا جهاز بقى مش لعبة، عاوز لف على النجارين وعلى المنجدين وتجار النحاس والمالي فاتورة، وكل ما نخلص بدري يبقى احسن. طيب لما اروح اجهز الغدا بقى. طيب خديني معاك يا سعد. تعالي تعالي يا حبيبتي. وانا كمان نازل لحد سيد الفكهان. هو بابا بيقول هتشتريه جهاز؟ ايوه. ليه؟ هو في حد هيتجوز؟ ايوه. مين؟ انا. ها؟ مش ممكن. الله، ليه يا كمال؟ لا قصدي يعني. قصدك ايه؟ شايفني لسه صغيرة على الجواز مش مالي عينك؟ عن اذنك. الله، كمال كمال. هو ماله اتحمق كده لما سمع اني هتجوز؟ ولا يكونش كان عاوز يتجوزني هو؟ كمال كمال، الله، يعني مش قاعد معاك؟ انت بعتي يجيب لك حاجه؟ حضرتك بتنادي عليها يا ماما. انت سبت بنت عمتك ورحت فين؟ مش تقعد معاها تسليها على ما نحضر الغدا؟ انا كنت بكتب موضوع انشا. انشا دلوقتي في الاجازه؟ تعالى تعالى تعالى، اما اديلك طبق مشمشيه لها تسند بيه قلبها على بال ما يجي وقت الغدا. لا يا مرات خالي، معلش انا احب اشوف الانشا بتاعته احسن. هو لازم بيكتب انشا كويس؟ كويس وبس، دول في المدرسة طالعين به القلعة ويقولوا لما يكبر هيبقى أستاذ كبير. انت ما بتقريش الجوابات اللي بتروح لكم من عندنا؟ خالي هو اللي بيملها. مليها لي ايه؟ انا اللي بكتبها له كلها وهو يا دوب يمضيها. الله، طب مش توريني بقى كراسة الانشا بتاعتك دي عشان اشوف بتكتب فيها ايه؟ هتهلها يا كمال وانا هجيب لك المشمشية. ابايا انزل واشوف البث والمكتوب لنا بايا عزلية في مدينة الوراية. ده دفتر الانشا بتاعك؟ ايه، وريني كده. الله، تعرف ان خطه كمان في منتهى الجمال. تسمح لي اقرا حتة منه؟ طبعا. يخرب عقلك، ده اللي انت بتكتبه دلوقتي؟ لا لا لا، بلاش من ده بلاش من ده. اه يا عفريت. غرام العصافير، ثم طار العصفور الصغير بين الشجر الأخضر، فرأى عصفورا آخر كريه المنظر يحوم حول عش عصفورته الرقيقة. لا، ده انت عفريت كبير. أنا ما عملت حاجة غلط، كل الكتاب الكبار اللي بقى كتابهم بيقولوا نفس التشبيه. بس انت لسه صغير على الكلام ده. لا انا مش صغير، انا بقيت في تانية ابتدائي. بقى هو ده بقى اللي بيخليك تبصلي زي العفريت كده. ببص على ايه يا عفريت؟ فاكر اني مش شايفك وانت بتبص على كل حتة مني؟ يا شقي يا عفريت. انا انت شقي وخلاص، فاهم؟ شوف لي كده يا خديجة. الله، دي صورة سعاد مش طلعة حلوة؟ دي قمر يا اختي، ربنا يخلي ويتمم بخير. اصل اسم الله عليه راسه والف سيف لازم يشوفها. يا ندمتي، هو مين ده؟ العريس يا امه كمان. وابوها واثق؟ بيقول الزمن اتغير. اتغير ايه بس يا فاطمة؟ دول الناس هم اللي اتغيروا، لكن البيت مش مفروض فيها غير انها تكون بنت ناس وبس. لكن حكاية صورتها وبقية الكلام الفاضي ده، كل ده محيك فاضية، انا مش ممكن اوفي على كده. يوه، هو يعني لما يشوف صورتها هياكل منها حتة؟ هي راحت ولا جت صورة؟ لا يا فاطمة، مش انت اللي تقولي الكلام ده. كفاية انه بياخد بنت عبد السلام، هو ده اهم ما في الموضوع. بس ده ابوها وافق يشوف الصورة. على كيفه، انا بس بقول رأيي. الزمن برضو اتطور يا سي عبد الحق. دي ما قلنا خلاص، بس يعني بلاش الحكاية دي، حد يسمع بيها هنا في الحتة. يا لهوي الصورة، يا لهوي. ايه مالها يا اختي؟ الصورة مش لاقياها، وسلام طالب يشوفها بكرة. يا لهوي. طب بس دوري عليها كويس وانت تلاقيها، يعني هتروح فين؟ هو انا خليت حتة ما دورتش فيها ابو كمان؟ بس اهدي بالله وانت تلاقيها. ودي وش من بس من عبد السلام دلوقتي. اطمني بس دلوقتي نلاقيها حالا، بس حطي ايدك معايا وتعالي ندور عليها بهجاوة. نعم يا ابو سعيد، ما شفت صورتي؟ صورتك؟ ايوه. لا لا لا، اخ يا كذاب. طب تسمح تقول لي ايه دي؟ دي دي دي دي ايه؟ تقدر تقول لي ايه اللي جابها في دفتر الانشا بتاعك؟ دي انا اصلي. انت ايه؟ كويس قلبت البيت كده وتعبت ماما وعمتك، ومدوخهم قابلهم ساعتين وزياده وهما بيدوروا على الصوره وانت ولا سائل فيهم؟ ما انت ايه؟ مش عاوز خطيبي يشوفني؟ ايوه ايوه، اخص عليك. هي دي برضو تحيتك لبنت عمتك اللي هي ضيفة عندكو؟ اروح اقول بقى الخالي؟ لا لا لا ونبي لا ونبي. طب مش هقول، لكن عارف هعمل ايه؟ ايه؟ هحرم اجي عندكو هنا خالص خالص خالص. طبعا، عشان بتاخد الحاجات بتاعتي من وراي. النهاردة خدت الصورة، حد عارف بكرة هتاخد ايه؟ لا لا لا، مش هاخد حاجة، بس اوعى ما تجيش تاني. الدور اللي جاي لما تيجي هتلاقيني كتبتلك في دفتر انتي حاجات كتير هتعجبك. وايه يا كمان؟ وانزل اجيب لك عسليه من عم عاشور كل ما يفوت، وانتي قاعده هنا جنب المشربيه. فعلا احلى حاجه في بيتكو هنا المشربيه، ولا عمريش بشبع وانا قاعده ابص منها للحاره ومناظرها للجنة. العسليه والبطاطا المشويه وعم مصطفى الساق او القرد السحاب، ودول يكونوا ايه في التكيه؟ ما تيجي فرجك عليها. ما اقدرش يا كمال. ليه يا أبلة؟ علشان مخطوبة، ما اقدرش اخرج. انت هنا يا سعاد؟ عاوزة حاجة يا ماما؟ مش تيجي يا بنتي ترتيبي معايا الشنط عشان نصبح نسافر؟ حاضر يا ماما. الله، ودي ايه اللي في ايدك دي؟ دي صورتي اللي كانت ضايعة يا ماما، لقيتها هنا جنب المشربية. الحمد لك يا رب، احسن لابوكي كان هيعمل معايا حكاية. حصلني بقى على جوه. حاضر. طيب مش هتبعتيلي صورة بدلها يا أبلة؟ مش عارفة يا كمال، لكن هحاول. مع السلامة. مع السلامة. والنبي اللي حقك تعيط يا ابني، عمتك ما حدش يشبع من قعدتها. حكاية توحيدة بنت عم راجل. شفت الفضيحة يا اختي؟ يا ساتر، مين؟ راجب جوز ام علي. عمل ايه؟ المخفية بنته اللي اسمها توحيدة. يا مصيبتي، عملت ايه؟ مش وظفها في الحكومة؟ يقطعه وبتروح تقعد في وسط الرجالة؟ امال يعني هيعمل لها ديوان لوحديها؟ استرها يا رب على وليانا، استرها. وبتخرج يختي بوشها مكشوف وبتمشي تقوليش حد بيجري وراها؟ دخلت الرجالة يا جدعان. سمع سمع الرجالة بيقولوا ايه على القهوة؟ بنقول يا اخترت الرجالة. لازم على ابوها، لازم جاية معدية في الحارة، اصل ده معاكها. ويا دي، تعالي تعالي حتى بصي. صحيح دي هي. شفتي يا اختي المصيبة؟ يا لهوي، وماشية بتبص في الارض كده ليه؟ طبعا هي تقدر تبص لحد. يا خسارتك يا راجل، ما كانش العشم. اتجنن يا اختي، بعيد عنك اتجنن. تقوليش التلاتة جنيه اللي هتاخدهم رايحين يبنوا العمارة؟ بيقلد الخواجات. يقطع الخواجات وسنينهم. هو في حد يفرط في بنته علشان حتى 10 جنيه؟ طبعا، ولا الفضايح دي، دي حتى اهلها كلها طيبين. اللي تعقل يا اختي، ولا تكونشك منها وحشة ولا تنشافش. وماله، برضو البنت ملهاش غير بيت اهلها، ومسرها يجيلها راجل يشيلها، وكل فولة ولها كيال. يخيبها هي وابوها. طب ده انا بنتي من يوم ما كانت معاها في الكتاب وهي صغيرة وخلصت حشتها على طول، ولا راجل بالعدد شاف خيالها حتى من مشربين. هو انت حتقوليلي والرجالة يا اختي هيسكتوا على كده؟ يا ندمتي، لا لازم يعملوا حاجة، يسكتوا على الفعل الراضي ده. ولا تيجي نبص على توحيدة اللي توظفت؟ ايوه نازله من سوارس هناك اهي. لا يا عم ماليش دعوه، امي بتقول عليها بتقعد في وسط الرجاله. يا خبر، وبتكلمهم؟ اللي اتأدب. اخس اخس. طب ده انا لو ابويا شاف اختي بتتكلم راجل تحصل مذبحه، يشرب من دمها. يا خساره الرجاله، يوم ابوها هو اللي وظفها. رجاله ايه دي؟ ده كلام يا عالم. المعلم لما قاله يشت يعمل اكتر من كده يا عطلة. يوظف بيته في الحكومة يا معلم رضوان، ما علينا من قعدتها في وسط الرجالة وزنقتها في سوار. كويس لما تفوت قدام القهوة دلوقتي ويجي 20 راجل قاعدين فوق الرصيف يبحلقوا في وشها، والمغنى مش مبطل حب وغرام. اخت يا حارة، سامع زباينك يا معلم؟ محدش عاجبه. لا ولا شوفها ماشيه ازاي، دنيا جرافيه يا عالم. خلاص الخشن عدم. ما انت كمان لازم تعمل حاجة معلم. صحيح هو ابوها وحر فيها، لكن دي كمان حاجة بتمس الحارة كلها. فعلا يا عوكلة لازم اكلمه، ومش انا لوحدي، لكن انا ومسعد وشلب وكل الرجالة. يا حبيبنا يا معلم رضوان اعملوا معروف يا اخي، مش كده؟ ها هو مين ده اللي يعمل معروف يا سراجب، احنا ولا انت؟ هو انا عملت حاجة غلط يا اخواتي ولا اكل العيش حر؟ عيش ايه يا سراجب؟ في بيت اللي اخرج من بيتها كان زمان يا معلم، لكن النهاردة الدنيا تغير. البشكاتي بنفسه وظف بنته. بشكاتي بمين ده؟ البشكاتي ده هناك عندكم، لكن حارتنا هنا حاجة تانية. حارتنا طول عمرها محافظة على شرفها وسمعتها، وما يصحش تيجي انت على اخر الزمن وتجرحها. اجرحها في بس يا اخواتي؟ الله، احنا هنفهم في الشرف اكتر من حظة البشكاتي. هي البنت لما تشتغل تبقى كفرت؟ بقول لك احترم الحارة وما تفورش دم الرجالة. افور دمهم ليه؟ هو ذنب يا اخواتي، هو ذنب. ايوه ذنب، ولازم بنتك تقعد في البيت، يا اما انت حر في اللي هيحصل بقى. يحصل؟ هيحصل ايه يعني؟ والله في كبار في الحارة ومش معقول رايحين يسكتوا. محدش ليه دعوة بيا وبنتي، وانت تلم لسانك انت وصبيانك والناس اللي بيقعدوا على قهوتك وبنفس لقاحوا على البيت طول ما هي رايحة وجاية. طفر انت عليها ده كله وتلمها في بيتك يا راجل. يا راجل ده كلام الناس تقل قوي. يتفلوا، بنتي اشرف بنت في الحارة كده اهو. طب اتفضل قوم بقى لاعمل معاك حكاية وبورينا هتعمل ايه قدام الرجالة. طيب انا ماشي اهو. شرط الرجالة يا جدعان. بابا القهوة، القهوة اللي حضرتك طلبتها. آه. مين السرحان في ايه؟ لا ابدا. ازاي هو انا يعني مش شايفه اللي بيحصل بعيني؟ الناس في الحاره مش طايقين يشوفوا فيها بنت بتشتغل. ايوه فعلا يا توحيد. ليه بس؟ هي البنت مش زي الولد، ولا انا اول بنت اشتغلت؟ الحاره مالها الحاره؟ ايه اللي يخليهم يفرضوا رايهم علينا؟ ده مستقبلي، والعمل اللي بشتغل فيه عمل شريف. انا عارف. امال ايه اللي قلقك؟ مش طايق، مش طايق اسمعهم وهم بيتريقوا عليك في الرايحة والجاية يا توحيدة. واذا كنت انا مستحملاهم ايه اللي يضايقك انت؟ لا توحيدة، لا لا لا، احنا احسن نعزل من هنا، نريحهم ونتقي شرهم. نعزل ونسيب الحارة اللي اتولدنا وتربنا فيها عشان شوية كلام فارغ بيقولوه ناس مش فاهمين بيقولوا ايه، ولا عارفين الدنيا برا الحارة بيجرى فيها ايه؟ نرتاح بس. لا يا بابا، هما بيضايقوني ويفوروا دم، لكن مسيرهم يفهموا ان الله حق وانهم غلطانين، ووقتها كل شيء ينتهي. مش قادر يا توحيدة، مش قادر، بيهددوني. طب تحب اقول لحضرتك مش انا الوحدي اللي بتبهدل عشان بشتغل؟ ايه مش معقول. تتصور ان بنت البشكات بنفسها وفهيمة كمان اللي معانا عاملين فيهم اكتر مني؟ مش ممكن يا اخواتي. لكن لازم نستحمل، لازم نستحمل ونستمر عشان انضعفنا وتراجعنا. مفيش ولا بنت عمرها هتشتغل بعد كده. وتستحملوا المر ده كله؟ احنا فعلا ضحايا، ضحايا وبنقاس كتير، لكن بكرة وبعده مصير اللي سنة الطويلة دي كلها تسكت وتنخرس ونبقى احنا اللي مهدنا الطريق. افتح يا رجب. الله، شفتي بقى اهو رضوان القهوجي جايب معاه رجالة الحارة وجايين يهددوني. ما يهمكش، اوعى انت تخاف منهم. ازاي بس يا توحيدة، افوشهم كلهم لوحدي. يا بابا يا بابا، هو احنا بنعمل حاجة كده ولا كده بعد الشر؟ حاضر حاضر حاضر. ايه مين من الاستاذ بطريق الحماوي؟ معلش

يغور ألف مرة كمان. بقول ايه يا سعد افندي؟ ايوه رضوان، ما تشغل لنا الفونوغراف احسن، انا بصراحه اشتقت اسمعه عندك. ماشي يا عم، ده حتى عليه الاسطوانه اللي بنحبها احنا الاثنين. ايه اسمر ملك روحي؟ ما بشبعش منها ابدا ولا انا، لما حتى اسمعها 100 مره ورا بعض. اسمر ملك ملك روحي يا حبيبي تعالى تعالى تعالى. يا عيني يا عيني يا عيني، ايه النزاجة دي كلها في ساعة؟ اعمل ايه بس، هفة وعلقت معايا ما قدرتش احوشها. لا والله ربنا نور عليك. اعمل ايه، نفسي اتخنق في محل الرهونات، قلت اغير. ويا زين ما غيرت، حاجة تفتح النفس مش كده ولا ايه؟ طبعا، وفي اجدع من روائح الزهر والياسمين، ده طول عمر حريصنا الغلبانة دي ما شافت حاجة ألاقة زي دي. الله يفطرك عشور يا اخويا، تعالى بقى لما ريح لك ايديك. الله الله، وليه بس التكاليف دي؟ تكاليف ايه يا راجل، ده محلك. لكن ده اكيد كلفك كتير يا تسعة. انا اصلي بقى بعت حتة الارض اللي ابويا الله يرحمه سابها لي. وماله، ربنا يعوض عنها واكتر كمان. الحمد لله. اسمع، ايه؟ ما تيجي تسهر معانا شوية الليلة دي في البيت. ايه بقى، في شرب؟ في كل اللي قلبك يحبه، وقوز صغير ماشي كمان. كده انت بتحب السهر ولا يا تسعة؟ ايه مدام مرزوقة، ما نبحبحش على روحنا ليه؟ طب يعني مش تلم ايدك شوية كده، الزمن ملوش امان يا صاحبي. يا سيدي خليك على الله، واحنا يعني هنعيش مرتين بس. اسمع، ما تجيش احسن، كلهم بيحبوا صوتك، وانا اللي حمسك لك العود يا عم. ماشي يا جساع، الساعة 9 باذن الله هكون عندك. وهو كذلك. العواش، اهلا اهلا يا وش السعد، اهلا اهلا. ان شاء الله يسعدك يا اخوي، جبت اللي انا وصيتك عليه. ايه وهو انا اقدر اتاخر عن الحلوين؟ اتفضلي، علبه هي لسه بلفتها، خدي منها اللي يكفيكي. لكن بقى ان شاء الله كده، لمين الهديه القبها دي؟ لعروسه اخوها، بكره ان شاء الله سبوع جوازها. كده؟ طب يعني بقول ايه، مش كفايه زفتين؟ طب ما انا واخده لها اتنين. لا مؤاخذه، انت طالبه اربعه. واتنين لها هي يا اخي، افهم افهم بقى. ولا يمكن راحت علينا في نظر سعشور وما بيناش نتاكل. ايه حد يقدر يقول كده برضو، ده انت ست الكل. وعشان غلطة سعشور دي لازم تاخدي ازازة على حساب المحل. لو كنت مين؟ رضوان افندي. يا ساتر. اتفضل اتفضل اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. يا ساتر، ومعاك سعشور كمان، ليه بس التعب ده يا ناس؟ تعب ايه يا راجل، هو انت مش اخونا وابن حارتنا؟ لكن ايه اللي حصل ده في ساعه؟ ابدا ابدا يا عاشور يا اخويا، بني ادم بس طول عمره طماع وعينه فارغة. بس المحل بتاعك كان ماشي حلو واخر رضا. الطمع، الطمع دخلني في كار ماليش فيه، ضيع مني الجلد والساط، حتى المحل اللي ملا جيبي وبيتي بالخير راح في الرجلين واتباع بالمزاد. الطمع تساعد ولا المصاريف اللي كنت ليلاتي بتهلكها على اصحابها؟ صح، وهي عمر المصاريف تفقر ولا الاصحاب يعملوا في البني ادم كده؟ فرغت العين وحدها هي اللي عملت ده كله. يا سيدي ربنا يديلك طول العمر ويعوض عليك. امال عايش ازاي دلوقتي يا سعد؟ بدي دروس حساب لولاد الكتاب. لا حول ولا قوه الا بالله. انت يا سعد، معلش معلش يا سعد، بكرة تخف وتقوم وتكون نفسك من جديد. قال له عشان تربي اللي وراك دول. يا سيدي انا يعني حكون احن عليهم من ربنا يتولاهم هو بقى. ونعم بيه يا سعد. ولا يمكن يتخلى عن مؤمن ابدا ربنا. طيب بقولي تشربوا قهوة ولا تسمعوا الفونوغراف احسن؟ اظن ما استوانتنا اللي عليه دي يا سعد. وانا بسمع غيرها. عيني عيني. أيوة الله. أيوة الله. أسمر ملك روحي يا حبيبي تعال بالعجل. حكاية صبر الجواني. أيوة جاي يا نار. وعندك واحد قلبة واثنين على الريحة واحد كوشة على البنك وصالح المطلوب. آه. ادي عقله. ايوه جاي. جرى عقله. ايه ساعه. العفو معلم صبري. طلباتك. بوري حمي ومعاه واحد زنجبيل. وخد لك واحد شاي انت كمان على الحساب بس خلص بسرعه. يدوم يا معلم حمامه. واسمع كمان لما اقولك. نعم. عاوزك بعد ما تجيب الطلبات تخطف رجلك لحد المعلم سيد الفكهاني على راس الحارة وناخد منه لفة اللحمة اللي انا سايبها عنده دلوقتي وكم قرطاس فاكهة كده واختار اللي انا موصيه عليهم وانا جاي دلوقتي وتطلعهم عندنا في البيت فوق من عناية. حاضر فوق. اسمع تعالى خد عميل. وتقول لهم انا جاي اتغدى بدري ومعايا اتنين ضيوف. امرك يا معلم. يلا روح اجري بقى. ما تفرقش بعينك كده يمين وشمال. كل حاجة حطتها لك في الزنبيل. شيلوا من سكات يلا وطلعوا له البيت. يا دول يطلعوا ولا عشرات. سبحان المنعم يا عقلة. ربنا اللي عطاه يعطيه. يديني منين بس يا معلم سيد. ده الرزق نازل عليه اليومين دول تقولش طوفان. الله وانت مالك حتشارك ربنا في ملكه. ابدا. بس ده كان لسه قريب بيقف في دكان الخردواتي بتاع المعلم رضوان. طب وماله ودلوقتي المعلم بيسرحه بالبضاعه على كتف. وايه يعني يقوم يديله الرزق ده كله ويخليه يومات يشتري اللحمه وسجاير كل يوم بالشيء الفلاني ولا قعدته على القهوه. قال اسكت. ازاي بقى يا معلم سيد اسكت؟ الله لما كانش البولي حمي والزنجبيل جنب منه ورجل على رجله سبع ثمان طلبات للحبايب اللي بيقله ما يبقاش قاعد ولا تمزج من القاعد. طب اسكت اسكت اسكت بقى. اسكت ايه؟ ولا الجلابيه اللي كانت واحد ربنا على جتهته بقى النهارده عقبال امانتك بيغير كل يوم والتاني بدله. انا عارف بس اللي يجيب الرزق كله منين يا عالم؟ لو انت مالك. لا يا معلم سيد اكيد في سر 100% في سر. امال ايه؟ لكن عرق جبين صافي لا ممكن ابدا. طب وطي صوتك وطي صوتك ومالكش دعوه بالناس. اوطي صوتي؟ لا يا معلم سيد. هو انت تعرف حاجه؟ الله يا رب اقول لك وطي صوتك. لا يبقى بقى الكلام اللي بيتنطور هنا وهناك عليه هو صاحب المحل صحيح. كلام ايه يا عكس؟ بيقولوا البضاعه اللي بيسرح بيها دي بس سين كده قدام الناس لكن في الحقيقه في لعبه تانية. طب شيل زنبيلك وروح للمعلم بتاعك استعواك. يلا اعوذ بالله. بس هو مش عارف يعني ان السكه دي خطره مع السيد وتوديه في ده. خليك في حالك انت وشيل زنبيلك احسن ده جاي ناحيتنا اهو. يلا روح. السلام عليكم يا ابو سيد. وعليكم السلام. يا مرحب يا مرحب. يا ترى اقدر اقعد عندك شويه؟ يا سلام ده المحل ينور. ربنا ينور لك طريقك ويخليك. اتفضل تعال تعال على كرسي الطاري ده. ايه كتر خيرك. ها تشرب حاجه؟ لا لا ملوش لزوم لسه جاي من على القهوه. ايه الحاجه خدها الواد عكله وزمان وصلها للحاجه. طب بقول لك ايه؟ نعمين. اقدرش اطلب منك كده خدمه بس ياك اكون اقدر عليها؟ لا تقدر. تبقى خلاص ماضيه باذن الله. اصل يعني حلاوه لحد كده ومش معقول ابدا الواحد بقى يعيش من غير جواز بعد السن ده كله. والله وخير ما تعمل. صحيح الحاجة مش مخليك عايز حاجة، لكن سنة الحياة عاوزة كده، بس ايه اللي انا اقدر اعمله لك في الحتة دي بصراحة؟ نعم. اصل ما حدش صاحب ابوها ويقدر يكلمه في الموضوع ده غيرك. وده يبقى مين ده؟ الجواني. الجواني؟ الله الله الله، ايه ومالك بتقولها كده ليه؟ وانا عملت عاملة ولا ايه؟ هما مش ليهم راجل قادر وكسيب يقدر يدفع مهر ويعيش بنتهم زي ما هي عايشة ببيت ابوها، ولا تمشيش خطوة غير بكريتة ام جوز خيل. ايوه ايوه، بس ايه؟ مهرها تقيل برضو، دي بنت الجواني واخواتها انت عارف متجوزين مين. انا مش اقل منهم باذن الله، وزي ما اطلبوا مهر فيها انا قادر، وبزايد مية كمان. ايه ربنا يقدم اللي فيه الخير يا معلم صبري. ايه يعني خلاص هتروح له الليلة؟ الله اللي يريحك. طيب لما اروح انا بقى ابعت لك كم وقت نقل كده، جوز ولوز وبندق، وانت تحط عليهم كمان كم قفص عنب وتين وميت حباية مانجا كده من اللي قلبك يحبها، وتقل ايدك يا وسيد على قد ما تقدر. اسمع. نعم. ولا ترجع ليش غير بالقبول. يكرمنا ويكرمك ربنا ان شاء الله يا تصابي. عايز كده بقى شوف لنا حاجة حلوة نسمعها في الفوتوغراف بتاعك ده. ايه تمالك مش مداره ليه؟ ابدا، بس حصلت زحمة شوي. باذن الله لما حجب لي الخبر سعيد لازم اهديك بواحد جديد لانج، وعليه 20 صوانة كمان جديدة من بيضافون، حلاوة تعبك باذن الله. ماشي كلامك يا استاذ صبري. انت خارج النادي كمان يا سي صبري؟ ايوه رشيدة، عشان ده فرح عبد الحلاج، وعبده ده هيبقى اكتر من اخويا، طالعين انا وهو سوا كده من صغرنا، ولا اقدرش ابدا اتاخر عليه في ليله فرحه. امال. طيب يا اخويا ربنا يخليك وتجمل حبايبك في الليالي الحلوه دي. طبعا امال، ولازم ارد له كمان جمايله. مش فاكره يا رشيدة كان مزهزه لنا ليله فرحنا ازاي؟ حقا، الناس كلهم قالوا مفيش ليلة اتعملت زيها في الحتة ابدا. يبقى لازم انا كمان ازهزه له فرحه الليلة، واخليها اجدع ليلة في الدنيا. ضروري يا سي صبري، ربنا ما يحرمكم من بعض. طيب بقول يا رشيدة. نعم يا سي صبري. ما تيجي معايا. يا لهوي الفرح. الله الله الله، وايه اللي يجرى يعني؟ ها تركبي الكاريتا رايح جاي من الباب للباب، وتروحي وترجعي بقيمتك، ولا مرات احسن بالدنيا؟ لا لا لا يا سي صبري، لا دول اغراب في حته تانية غير حتتنا، وانا انكسف. تكسف من ايه بس؟ ها؟ ايه يعني؟ حد يشوفك؟ طيب وماله؟ هي اللي ليها الوش اللي زي البدر المنور ده، تخجل لما الناس يشوفوا حلاوته. لا يا اخويا روح انت وربنا يهنيك. طب انا اروح ابارك بكره. كمان مرة جدعان. واهل الحرب تعيش كلهم. كلهم. الناس جدعان اللي هم شغالين معانا. ايه ده؟ كلنا كده بنحيي نعريش. ايه؟ عبد الحلاج. راس جدع. كده اوي، عشان انا لازم حي العريس، لازم ارقص، ارقص الفرح للصبح، عشان انا جدع، انا جدع، انا اجدع واحد في الحته، انا احسن واحد بيكسب، انا اللي بيعمل شغل ده كله. يا مصيبتي يعني. ده خرج من هنا على الفرح، وكل الناس قالوا اذا كان هناك اخر انبساط ونزل من الفرح ونجيب الحنطور وقال لي العرباجي وديني البيت. تقوم ما تجيش يا صبري، ادي لك 4 ايام دلوقتي ولا حدش يعرف عنك حاجة ابدا. حجاي يعني يكون راح فين بس يا معلم سيد؟ اما انت غشيم بصحيح، باب ذمتك لسه لحد دلوقتي معرفتش راح فين. لا عرفت انت؟ طبعا يا غشيم. فين؟ كل الناس كمان عرفوا. حكيم اصله هو بيرقص خطرف وما قدرش يحوش لسانه من الخمره وكشف سر الناس اللي هو بيشتغل معاهم. يعني ايه هم اللي خافوه؟ تسمح تقفل على السيره دي لحد يزين؟ احنا كمان احنا مالناش دعوه. حكايه نهايه حارتنا. يا نعيمه نعيمه، عاوز حاجه يا شيخون؟ فين احمد؟ يا ندمتي ليه؟ لا بس يوصل لحد الميدان يجيب الاسعاف ويجي. انت اتجننت يا راجل؟ في حد يقدر يوصل للميدان دلوقتي بعد الدنيا مليلت والحواري اتملت بالفتوات؟ واحنا مالنا ومالهم بس؟ ده عيل بينادي الاسعاف، معقول هيقف في وشه؟ هما دول بيعرفوا عيل ولا كبير ولا عمرهم يعرفوا ربنا؟ دول ما بيصدقوا يلاقوا حد قدامهم. اسكت والنبي ما توديش الواد في داهيه. بس ده عمه بيتلوى يا نعيمه. اقوم اعمل له كوبايه شيح ولا شوف له عودين نعناع في البوريه يريحوه على طول. يا نعيمه حرام عليكي، ما تضيعيش الراجل. خلي احمد ينزل وياخد عيل ولا اتنين من سنه ويروحوا يترحبوا في الضلمه، ما حدش ياخد باله منهم. لا يا اخويا، المغص مش هيعمل حاجه لاخوك ابدا، لكن انا ما قايست وانزل ابني دلوقتي في الحاره عشان ياكلوه الغلام. غلام ايه بس يا ستي؟ يا ستي يروح من جنب القرافه. يا لهوي، هو انت مستغني عن عمره يا راجل عشان يخنقوه الشياطين اللي في القرافه؟ بقى ده كلام يا عالم، ده هو عاد فيه الشيطان غير بني ادم؟ لا يا سيدي، ابني ما يعديش من جنب القرافه ابدا. اللي خلى الكبار ما حدش منهم بيفوت جنبها يفوت ابني العيل. يا ستي يحط المصحف في جيبه ويمسك في ايده عكبريت، يعمل اي حاجه من اللي بتطرد الشياطين، لكن ما يسيبش عمه يموت. لا ابدا، عمه مش راح تجراله حاجه، لكن ابني لا. اسمع، ما تنقش على احمد. بقى كل ده يحصل من تحت راس الفتوات؟ يرضيك يا ربنا كده انهم يقطعوا علينا السكه ويذلونا كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بقى صبري يضيع منا في شربة مية كده. نعيمة مرضيتش تنزل أحمد، خافت من الفتوات. الله يقطع الفتوات وسنينهم، هم محدش مال عينيهم. أدي أنت شايف بنفسك عاملين فينا إيه؟ حبسنا زي الفيران اللي جوه المصيادة. لا يا عم شيخوش، هم اللي حبسنا، لكن إحنا اللي حبسين نفسنا. قصدك إيه يا عبد العزيز يا ابني؟ لا مؤاخذة يا عم الشيخ عمر، شافونا يعني كده خاضعين لهم ومش لاقيين حد مننا يقف قصادهم، امسقوا فيها على طول وافتكرونا ان احنا خلاص رضينا بكده. ايه والله والله معقول يا ولدي؟ لكن لو شافونا اتجرأنا بس وقفنا مره في وشهم. نقف في وشهم ازاي بس يا عبد العزيز؟ دول فتوات بايعين دمهم ومش ماشيين على حاجه ابدا. ايوه يعني لما يطربقوا الحاره ولا تولع فيها حريقه ولا نص اهلها يموتوا ويترحلوا على اللومان. مش هيهمهم حاجه، امال ايه؟ ما هم هنا بياكلوا جوه السجن هياكلوا، ولا ليهم عيل يخافوا عليه ولا بتعملوا حساب ولا اي حاجه تخلى. يعني خلاص ان كتب علينا نعيش في الذل ده على طول، تقدروا تقولوا لي يطلعوا كم واحد الفتوات دول؟ ليه والله يا ابني يمكن 50. 50 ايه بس يا عم الشيخ عمر؟ ايه هو حضرتك ناسي باقي الحواري اللي حوالينا؟ الله، يعني كام على بعض كده؟ 100. وافرضوا حتى انهم 200، احنا مش اكتر منهم؟ ما نجيش في حارتنا لوحدها فوق 500. معلش يا ولدي معلش، بس ما تنساش زي ما قلتلك انهم مفتريين، ما عندهمش ضمير ولا اخلاق ولا اي مصالح يبكوا عليها. نبقى لما نقف في وشهم مش حينبنا غير الخسارة. صح يا عم الشيخ عمر. ايوه، ويبقى اللجوء للمحكمة في مثل هذه الامور هو اللي وصلنا لهدفنا، واحنا في امان الله. ازاي بس يا عم الشيخ عمر؟ هم دول ناس تنفع معاهم المحكمه برضه، لكن احنا لينا سكه غير اللي في وسطيهم دول. معلش معلش برضو اللي يفكر يا ابني يلاقي ألف طريقة. طريقة ايه يعني بس؟ ندفع لهم فلوس؟ نجر لهم واطي؟ نبوس على ايديهم يعني؟ معاذ الله يا ولدي، انا برضو انصحكم تخضعوا للذل وترضوا بالشر. امال قصدك ايه يا سيدنا الشيخ؟ قصدي بمنتهى البساطة يعني ايه؟ نفتح سكة تالتة. ايه؟ سالمة، غير السكتين اللي بيجيلنا منهم الخطر دول. سكة تالتة؟ منين؟ واحنا لينا سكة تالتة غير الحارة اللي من بحري وغير طريق القرافة اللي من قبلي؟ طيب مش فيه شرق كمان؟ شرق ايه بس يا عم شيخ عمر؟ طب ما شرق فيه الصور. وماله وماله، احنا مش نقدر يعني نهد حتة من الصور ونعدي في امان الله؟ لكن ده ما وراهوش غير الرمل والجبل، نمشي فيهم لحد ما نحصل العمار. ياه، ما هو فعلا مش هيكون طريق مريح، لكن اسلم من الحارة والجبانة اللي مش جاي لكم منهم غير التعب والنكد. والله ان كان من ناحية اسلم هو اسلم. ونفرض حتى ان الممر ده احتاج لحد يحرسه. لا نحرسه. يبقى خلاص، واخونا الكفراوي مقاول كويس ومن حارتناه، ومن اللحظه دي تتفقوا معاه وتبتدوا الشغل فيها على طول. الله، ايه يا شيخون اللي انتوا بتعملوه ده؟ دي فتحة بنفتحها في الصور يا خوجتنا. يا سيدي ما انا عارف، وعارف مين اللي شرع عليكم بيها كمان، لكن هو ربنا مش خلق فينا عقل نفكر بيه؟ الله، ايه بس؟ انتم مش شايفين الجبل اللي فوقكم ده؟ ماله، ما هو طول عمره فوقنا. صح، لكن ما عملتوش حساب انه ممكن تنزل مطرة عليه في يوم. تنزل مطرة؟ اه، واحنا عمرنا بتنزل علينا مطرة يا راجل. وانا موافقك، لكن بقى تقدر تقولي ايه اللي يمنع انها تعملها في يوم وتنزل؟ انتم كلكم مش عارفين اني انا مدرس جغرافيا والوحيد اللي بيفهم في المسائل دي هنا. يبقى كويس بقى يعني لما تمطر. هلا دي تبقى حكاية، تبقى مصيبة وانت الصادق، وتعمل سير يجر معاه كل التراب اللي في الجبل ويهجم من هنا ومن هنا ويدفننا تحته. الله، وايه بس اللي حينزلها الناطرة دي؟ العلم يا سيد شيخون، العلم بيقول انها مش مستحيلة وجايز تحصل في اي وقت، واحنا لازم نحترم كل كلمة يقولها العلم، وعلشان كده انصحكم انكم ما تفتحوش الفتحة دي. الله، ونعيش بقى تحت رحمة الفتوات. يا اخي شوفوا لهم طريقة تانية، لكن ما تردموش الحارة. يا راجل اتكل على الله، واحنا طول عمرنا شفناها نطارت عشان نتهز منها، ولا سمعنا عنها حتى غير منك انت؟ خليها على الله يا راجل. يا خبر زي بعض يا اولاد، ايه الغضب اللي بيتسمى ده كله؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. السما اتقلبت مره واحده واتملت خميس وده رجاله، ده كله ميه. يعني ايه؟ تكون هتمطر صحيح زي ما قال الاستاذ مسيلمه؟ يا خبر ابيض، بعد 10 سنين يا اولاد. يا دي النايمه، الله يبارك الميه نازله. ايه الله، دي نازله. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحارة كلها تردمت يا جدعان، حتى السكية ما عاد باين منها حاجة. ونروح فين دلوقتي؟ معقول هنلاقي حتة تانية تلمينا؟ قريت عليها خوكة الجغرافيا؟ قريت عليها ايه بس؟ وليه ما تقولوش ان كنتوا اللي ما اصغيتوش لكلام العلم لحد ما غرقتوا الحارة؟ حكاية صقر الموازين.

انتم تعرفوني راجل جد وكرامتي في كل اعتبار. معلوم نعرفك راجل نزيه. اي نعم. حصل سوء تفاهم بيني وبين الباشا وكيل الداخليه وقال كلمه كده مش ولا بد، وحياتكم يا رجاله دخلت عليه مكتبه وقفلت الباب وضربته حته علقه وبايه بالقديمه. الله اكبر الله اكبر. او كده يا استاذ غنام؟ اه كله للكرامه. انا كرامتي فوق كل حاجه، سجنوني ورفدوني لكن انا ولا يهمني. ده كفايه العلقه بقى اللي كالها معالي الباشا. لانك اترفدت بالداخليه يا استاذ غنام. الله ده لسه فضلك على المعاش حوالي 10 سنين. ولو طول الوظيفه واللي عاوزها. 30 سنه وانا موظف، خدت ايه من الوظيفه غير القرف؟ وناوي تعمل ايه بقى يا استاذ غنام؟ الحمد لله مستوره. انا اشتريت الخرابه اللي في اول الحاره وحبنيها عماره 10 ادوار، والواحد يعيش من غير وجع دماغ. والله ما في احسن من كده. والله وبيت من الاعيان يا غنام افندي. يخيب ظن المكان هبش هبش. ومسيرها تقع. ومن امتى كان الحرام بيعيش؟ وما وقعتش العمارة هيقع هو. حكاية الحلوة اللي ساكنة الحارة. انت الايام دي مش زي عوايدك. الدنيا مشاغل يا احمد يا صاحبي. يا مساعد يا مساعد يا لعبي، اوعى تمشي اللي بني اتسكر عليا. انا واقفه في الشباك بص عليك عشان ما تغيبيش. ما كانش الشكل يا عماي. الدنيا مش مشاغل وبس يا سنان، الدنيا تلاهي كمان. بس كلمه الحق لازم تتقال. الصبية زي السرير. هتجنني هتجنني يا احمد صاحبي هتجنني. والحلوة بقى تبقى مين؟ مش عارف. طب ام سعد دي تبقى مين؟ قريبتها ولا عدم المؤاخذة شغالة ولا مش عارف مش عارف. سبحان الله، انت كل حاجة مش عارف مش عارف. الظهر عليها سارق عقل. يعني انا هعرف بالعافية يا احمد صاحبي. فاهم اليوم مسكني في حته وهي ما خرجتش. ام سعد دي هي اللي بتطلع وتنزل وتروح وتيجي، ولا بشوف حد يزورهم ولا حد يودوهم. بقول لك ايه يا احمد يا صاحبي؟ ايه؟ انا خلاص بقيت مجنون بالبيت دي وبالعربي الفصيح. نفسي فيها نفسي فيها بالحلال بالحرام بايها طريقه عاوزها. صباح الخير يا ابو سعد. يسعد صباحك. اسمك ايه؟ محسوبك سنان. نعم سنان، الغفير الخصوصي بتاع عبور الطحين اللي انت شايفاه ده، ومستعد لايها خدمه. ايها خدمه؟ وعبور الطحين كله تحت امري. امسكي امسكي يا ابو سعد. ايه ده؟ امسكي بس، دي حاجه كده مش قد المقام. حته هريسه على حته بغاشة على حته ملبن محشي. من يد من اعدام. بقول ايه يا ام سعد؟ قول يا اخوي. انا كنت عاوز اسال يعني يعني عارفه. الله، طب لما انت عارفه ساكته ليه؟ اصل الجوهره غاليه قوي، وانت لا مؤاخذه كده على قد حالك. غاليه؟ خساره. لكن برضو ربنا قدرنا يا مساعد. لما ربنا يقدرك يبقى قولي وانا اسهل لك السكه. تسلمي يا مساعد تسلمي، وانا ان شاء الله هطول رقبتك وابيض وشك، وهكون كده شيلها جوه رموش عينيا. طب حيلك شيلها جوه رموش عينيك ده ايه؟ الحلوة بقى يا اخويا ما تحبش حد يشيلها جوه عميل، فهم؟ لا لا لا مش عارف. لا. افهم بقى على مهلك، افوتك بعافية. ام سعد. نعم. انا فهمت كده. يا مزيكا، الف مبروك يا اخويا اللي فهمت. عاوزك بقى تسهلي لي السكه. كان من عينيا. انا دلك على السكه بس دليني يا مساعد مستنيه ايه ادلك يا اخويا طب مش امسكي امسكي يا مساعد حته بخمسه اهي لو النبي ما خد اقل من حته بعشر نعم حته بعشر زي بعضه زي بعض حته بعشر خلاص خدي يا مساعد خدي حته بعشر اهي مش خساره فيكي عارف بقى المعلم حلمبوحة المعلم حلمبوحة المعلم حلمبوحة اللي فاتح دكان في اول الحاره للدخان والنشوء ما الله عليك النبي حرم الله يخليكي روح تقول له بقى انك انصرف اصلي بقى يا اخويا هو اللي جايب الحلوه هنا وهو لي امره وهو اللي بيصرف امور ايه ده يا مساعد انا فاكرك يا مساعد يعني هتوصليني ليها كده طوال يعني من غير حد في الوسط يا ريت يا اخويا كان بايدي يا معلم حلمبوحه لا انا من طرف مساعد جنيه مصري نعم جنيه مصري بس ده كتير قوي يا معلم يا ابني انت جاي على الصبح تعطل لنا شغلنا وفر فلوسك وراح نفسك يا مساعد يا نعمي ابقى هاتي معاكي بكره خيط حمرا جنيه زي بعضه انا اقوم ابيع الخاتم الفضل انا وارفع للمرحوم ابويا ايه يا ابني انت جيت تاني الجنيه اهو يا معلم حلمبوح عارف بقى عليك بقى وعلى هريدي الحملاوي عارفه هريدي الحملاوي اه طب وهريدي ماله لو بتخليك معايا الخط ايه هريدي ده بقى يبقى خطيب الحلوه وعشان انور لك طريقك هريدي بقى لا يمكن ياخد اقل من جوز جنيهات جو جو جو جوز جنيهات جوز جنيهات يا معلم حلمبوح ده كتير قوي ده انا اتاهل بجوز جنيهات يا ابني هتقرفنا ليه على الصبح الجنيه بتاعك قوي اتكل على الله ورينا عرض كتافك بقى انا جدع انا ابو الجدعان شربت كتير قوي هات كمان كوز بس وصايا الجوزه خلاص ايه اللي بقولك عليه تعمله هات يعني هات انا عاوز اشرب لازم انفذ اللي في دماغي ونول مناي مين انا احنا بعد نص الليل معلش اصلي جعان ومش لاقي حاجه عاوز بطينه اتعشى بيهم ايه الخبر جنان جعان سامعني فوت على المعلم حلمبوحة وفوت على هريدي وهريدي بيقول لك بأمارة بكرة الخيط الحمراء اتفضل يا سي فنان الحلوة جوه في الأوضة الجوانية انتي تعال واقف على الباب ليه انا يوه انت لسه على الباب بقول لك تعال انا قتلت مش مصدق نفسه. ما تدخل يا استناه. بقول انا قتل. حكاية المجنون وست الحسن. انت يا اللي ماشي، انت يا اللي ماشي. انت بتكلميني؟ ايوه بكلمك. انت اسمك ايه؟ اسمي حلمي. طول عمري بشوفك بس ما كنتش عارفه اسمك. انت مين؟ بفوت قدامك كل يوم وبشوفك، لكن عمري ما شفتك ولا شفت جمال بالشكل ده. ياه، قد كده شايفني جميله؟ انت الجمال نفسه، ملامحك الهاديه الجميله وبشرتك الرقيقه وعنيكي لا كفايه الواحد يبص لهم يشوف الدنيا كلها، وشعرك اللي في لون الليل وابتسامتك اللي بتخلي قلب الواحد يضحك. يا خبر، ده كتير قوي علي. مش كتير، ده قليل خالص. انت اكيد ربنا خلقك علشان تكوني ملهمه للشعراء والرسامين واهل الفن. انا ربنا خلقني علشانك انت يا حبيبي. علشاني انا؟ ايوه يا حبيبي، ربنا خلقني علشاني. انت مين؟ انا اللي ربنا خلقني علشاني. رايحه فين؟ مروحه. اسمك ايه ولاقيك ازاي؟ دور عليا لغايه ما تلاقيني. خير اللهم اجعله خير. حلمي، انت صاحي ولا ايه يا حلمي؟ ايوه يابا. وايه اللي مصحيك بدري كده؟ حلمي يابا. مش خير؟ خير باذن الله يابا. ايدك ابص يا شيخ نصير. استغفر الله يا ابني، استغفر الله. طالب منك معروف يا مولانا، حلم تفسره لي. خير باذن المولى. احكي يا ابني، شفت ايه في المنام؟ جمالها ولا جمال ست الحسن اللي بيحكوا عنها في الحواديت. كنت ماشي في بستان ملوش نهاية، زرع وورد وفاكهة أشكال وألوان. ونادت عليا صوتها ولا كروان بيغني. يا سلام. قلت لها انت مين؟ قالت لي انا اللي ربنا خلقني علشانك، وقالت دور عليا، وصحيت على اذان الفجر. شوف يا ابني، اللي انت شفتها في الحلم دي هي اللي حتكون من اسمتك ومن نصيبك. بالذمة يا شيخ نظير، دي جمالها يفوق كل وصف. انت اصلك صالح وابوك راجل صالح وحلمك لازم يتحقق. ايوه يا شيخ نظير، بس هي فين؟ الاقيها فين واعرفها ازاي؟ وانت مش شفت شكلها في الحلم؟ الا شفته يا شيخ نظير، ده لزقه في دماغي بقى زي صورة ابويا وامي واختي، شكلها لا يمكن انساها. هي اكيد بنت من بنات الحارة. بنت من بنات الحارة وما عرفهاش؟ هتعرفها ازاي يا ابني وكلهن محجبات؟ صحيح، كل واحدة حاطة على وشها حجاب نداري كل حاجة، لكن سهلة يا شيخ نظير. هي اصلها قالت لي تدور عليا، ولازم ادور عليها، لازم ادور عليها. لازم ادور عليها. تكون هي دي اللي ماشيه تقريبا نفس العود. الله، وانا هفضل ساكت كده، لازم اكلمها واشوف وشها. يا حبيبتي. يا خبر اسود، انت بتسيء الحجاب من على وشي. اخر زمن ده ولا ايه؟ الحقوني يا اهل الحار. بص عليك قليل الادب، مش متربي. دي مش هي. هي مين دي يا عديم الربايه قليل الاصل؟ يا معلم بس خد يا معلم. يا معلم خد، طول بالك بس يا معلم. انا بلغني اللي انت عملته امبارح لما شلت الحجاب من على وش الست والمعلم الطيب ضربك. ايوه حصل يا شيخ نظير، بس شفتها في الحلم تاني. يعني هكذب عليك يا مولانا؟ تبقى هي اكيد هي اللي مقسومه لك يا ابني. وبرضو قالت دور عليا. ايه تعب كلها الحياة، وما فيش حلاوة من غير نار. دور عليها يا ابني، دور عليها يا ابني، دور دور. يا ترى انت فين يا حبيبتي؟ يا ترى انت فين يا حبيبتي؟ يا ترى انت فين يا حبيبتي؟ يا ترى تكون هي دي. ان شاء الله هتطلع هي. انا حلمي يا حبيبتي. شيل الحجاب، خلينا اشوف وشك اللي مفيش في الدنيا كلها وش زيه. سيبك يا مجنون. ابعد عني يا مجنون. يا خبر اسمعي، انت ما حدش عارف يقف عند حد مجنون يا اخي. اسمعي بس، انت فين يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبتي؟ ابنك موسوس يا حاج زيدان. الامر لصاحب الامر، لازم يزور اهل الله ويتعمل له اللازم. انت فين يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ده مفيش فايده. انت فين يا حبيبتي؟ الظاهر عليه مش موسوس، ده اكيد مجنون. انت فين يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبتي؟ شعرك اللي في لون الليل، وبشرتك الرقية، وصوتك اللي زي غنى الكروان. انت فين يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبتي؟ انا لسه شايفك امبارح في الحلم. ابعد عني يا مجنون. برضو مش هي. حلمي اعقل يا ابني، اهدى، كفاية بقى. كل ستات الحارة كشفت وشهم. انا بدور عليها. بدور عليها. انت فين حبيبتي؟ انت فين حبيبتي؟ انت فين؟ يا حاج زيدان مفيش مفر. فعلا مفيش مفر، بس ايه العمل؟ مفيش غير السراية، سراية المجانين. يا رب حكمتك حرام، بقى ودي ابني الوحيد سراية المجانين بايديا. انا خايف عليه يأذي حد، او حد يأذيه يا يأذي نفسه. عندك حق، لكن انا مش هوديه السراية. امال هتعمل ايه؟ هوضب له الاوضة اللي على الحارة، هعمل الشباك حديد وهو يقعد فيها لغاية ربنا ما يدبر امره. فين يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبي؟ ده بيقولوا مجنون. انت فين؟ لا ده بيقولوا ست فاطمه باكله في الحلم. وبعدين قال انت وهو ما يلا مشوا بعيد احسن والنبي والشوك والميه. حبيبتي انت فين يا حبيبتي؟ حكاية إحسان بنت أم عبد. أهلا أهلا ست أم عبد وخطوة عزيزة، فينك يا أختي؟ أكثر من شهر لا زرتينا ولا حد شافك. تسلمي يا أم كمان، والنبي يا أختي ما حشنا عن زيارتك إلا الشديد القوي ده. شهر يا أم عبد؟ آه يا أم كمان، أهلا. وتعرفي الشهر اللي فات ده كان ورايا إيه؟ خدتلك يا روح قلبي 3 ايام في اوله محجوزه في تخشيبه التوم. يا ساتر يا رب، خير يا معاد؟ ابدا يا سمو كمال، كانت خناقه يا اختي. انت عارفه الواد كركور واخوه حكشه. خلوني يا حبيبتي ماشيه، والظاهر قالوا كلمه كده مش ولا بد، وعليها وحياتك لا تبقي اسعاف خديتهم معهم امهم وابوهم ولاد عمتهم. ربنا يديك الصحه يا معاد. والاسبوع اللي بعده يا حبيبتي كان عندي 3 افراح وكتب كتاب وطهور. وبعد كده يا سمو كمال الواد حسبه كان يا اختي زعلان هو ومراته نبويه، طلعوا يا اختي روح لحد ما صلحتهم على بعض. وزي بناتك دولك واحسان. دوله اسم النبي حارس عقله، حبه من كتاب الله لغيه صوره اقرا باسم ربك الذي خلق، وجالها اسم الله عليك عريس النمائيه لقطه خوجه من اللي بيعلموا العيال في المدارس. من بختها، اصلها طيبه وبنت حلال. ما انا كمان يا سمو كمال فهمته على كل حاجه، قلت له ابوها المعلم حموك العربجي. وحالتنا زي الناس كلها ما هي عارفه. الجدع يا اختي قال لي بحبها ومش عاوز غيرها. ربنا يريح قلبها. السلام عليكم. مين سي كمال؟ والله وبقيت عريس يا كمال. تعالي يا واد كبرت بقى ست ام عبد على الحاجات دي بقى. بس لو ترضى باحسان والنبي كنت جوزتها لك من الصبح. لكن يا خساره، لا حاسب ولا ناسب ولا ناس. بقول ايه يا سي كمال، ما تبقى يا اخويا تيجي تزورنا ان شاء الله. الحش عندنا هادي. ابقى هات كتبك وتعالى ذاكر. ايه يا احسان، خلاص هتتجوزي؟ احسن من ركنة جنب امي وتشفي الغسيل ونهق الحمار طول الليل والنهار. انا شايف ان العريس كبير في السن لكن غني، عنده محل فراش وساكن في بيت له مشربيه. عاوز ربنا يتوب عليا من الحارة وقرفها بقى. يا اختي جرى ايه يا سي كمال؟ ايه هو حصل مني حاجة؟ عينيك، انت مش شايف ان سمانة رجلي مكشوفة شوية؟ ما كانش قصدي والله يا حسين. ولا كان قصدك؟ ما تفرقش، يدي الحلق للي بلا ودان. عاوز ايه؟ انت كلامك دايما معايا ناشف كده ليه؟ ربنا خلقني كده. انت ناس ان امي دلاله وابويا عرباجي ولا ايه؟ ثم بالعربي كده انا مش طايقاه. لا لا لا، انت لابسه الملايه وخارجه على فين؟ رايح العطار، عاوز اشتري بهارات عشان الطبيخ. هترجعي انت؟ وقت ما ارجع. يعني خايف عليا ولا خايف عليا؟ ولا خايف الناس يخطفوني؟ كمان الله، مالك واقف متهن كده ليه؟ بينا ندخل، احنا جايين ننبسط ولا نبوظ؟ الله مالك يا كمال؟ طول بالك عليا يا تغنوح، الرقاصة دي شكلها مش غريب عليا. سي كمال، انت بس كمال برضو؟ ايوه انا كمال. ومش انت احسان برضو؟ ايوه. ازاي امي ام عبد؟ بخير. واختي دولة؟ ابنها الكبير في المدرسة الحمد لله. كلم المعلم ابو سريع احسان ونصف افندي طالب لك ازازة. يوه جاي حالا. سي كمال. ايوه يا احسان. انا هنا، ابقى زورني كتير. احسان. نعم. انت جيتي هنا ازاي يا احسان؟ يخرب بيت شيطانك يا كمال، انت لسه على نياتك زي زمان؟ انا جيت هنا من نفس السكه اللي انت جيت منها. بالفكري والادب ده حكايه عن حارتنا لكن لها العجب، هنسمعها ويا ريتنا نبحث عن السبب. ما هو لو عرف السبب راح يبطل العجب. يبلى عجب اللي بحكايات حارتنا الكثيرة الكثيرة. حكايات حارتنا الكثيرة الكثيرة. حكايات حارتنا نجيب محفوظ. أشعار عبد الوهاب محمد. ألحان سيد مكاوي. كتبها وحيد حامد. إخراج مصطفى أبو حطب. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات المخرج رمزي مجاهد. هنا القاهرة مستمعينا الكرام في كل مكان عبر موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة نوجه لحضراتكم التحية من جديد. نستطلع سويا أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها الطفيف على شمال البلاد ليسود طقس معتدل الحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا خلال ساعات النهار ويعتدل ليلة. درجات الحرارة المتوقعة القاهرة 34 الإسكندرية 29 العريش 30 الغردقة 35 الأقصر 42 حلايب 30 39. مستمعينا الكرام في كل مكان نرجو لحضراتكم يوما ممتعا في جو لطيف. يا نفس توبي تغني هزينة يونس من كلمات علي سليمان وألحان سيد مصطفى من القاهرة. محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام شهر رجب هو أحد الشهور العربية التي أجمع العرب في الجاهلية على اعتباره من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال واختصوه معها بالقداسة والتعظيم. وجاء القرآن الكريم فأضفى عليها هذا الشرف قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وكانت ربيعة ومضر تحرم أربعة أشهر من السنة، فكانت ربيعة تحرم رمضان ومضر تبالغ في تعظيم رجب وتحريمه حتى أضيف إليها، وقد أقر الإسلام حرمته وأنكر ما كان يفعله العرب في جاهليتهم من تأخير شهر محرم إلى شهر غير محرم حسبما كان يقرره النسأة من بني مالك بن كنانة، وظل الحال على هذا يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا حتى حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقد كان الحج إلى ذي الحجة، ورجع المحرم إلى وضعه الأصلي حيث وضعه الله، وبطل النسيء الذي أشارت إليه الآية الكريمة، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. مستمعينا الكرام، إذا كان المسلمون يحتفلون في شهر رجب بذكرى الإسراء والمعراج، وكان هذا الحدث العظيم في الإسلام أحد بركات هذا الشهر الذي كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وقد شاء الله تعالى أن يكون هذا الشهر وقد اتسم بطابع الحق كما استحدث فيه من التشريع ما يهدف إلى تزكية الفرد وإصلاح المجتمع وقوته وبث الرعب في قلوب الأعداء. ففي شهر رجب فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وفيه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به من بعده من الخلفاء، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب ما كان يسمى في الجاهلية بالعتيرة والفرع. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، والفرع هو أول نتاج الناقة، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب فنهى الشارع عنها، أما الذبح لله وإطعام الفقراء فلا شيء فيه. وفي شهر رجب كانت سرية عبد الله بن جحش لما أقدم رجالها على القتال في رجب، وعاب ذلك كفار قريش واليهود، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على السرية صنعها قائلا ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، ونزل تشريع القتال في هذه السرية وما ماثلها، قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وفيها أباح الله تعالى القتال وغزى أصحابه من بعده، ولما نزلت قابل النبي صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى وقسم الغنيمة بين السرية. وفي رجب من السنة الثانية من الهجرة كانت سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح، وفي رجب من السنة التاسعة من الهجرة كانت غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي 27 من شهر رجب قبل الهجرة بسنة ونصف تقريبا، وقيل بسنة وثلاثة أشهر، كانت معجزة الإسراء والمعراج تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم عما وجده من أذى الكفار، وتقوية له في مواجهة قوى الكفر والطغيان، وتدعيما له في نشر دين الله. صلاة وسلاما على صاحب الإسراء والمعراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.